بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي دوره احتراف التقنيه ومتابعي قناه كيف دمه خفيف، اهلا وسهلا بكم في المحاضره 11 من احتراف التقنيه للمدرب شهاب الدين جميل. الان اترك اليك شهاب اللاقط كي تبدا المحاضره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم؟ امبارح خلصنا قائمة options في جوز وعدينا utilities وعدينا language ودخلنا على help مباشرة لان المحاضرة خلاص كانت بتخلص، وخلصنا help كلها وعرفنا كيفية التعامل مع قائمة help. النهاردة ان شاء الله هندرس مع بعض قائمة utilities. قائمة utilities، قائمة utilities دي يعني ايه اصلا؟ يعني ايه utility؟ utility يعني ايه utility؟ اللي جمعها utilities، ها حد يعرف؟ مش معنا حد انجليش خالص هنا؟ مش معنا صح؟ utilities يعني ادوات، ادوات تمام؟ لا هي كلها مترادفات تمام. الفرق بينها وبين تولز انها كلها مترادفات مش اكتر، اتفقنا؟ طيب بس اشرف مسرع الجوز بشكل جوز هوم يوز اديشن ديسكتوب جوز 16 اف جوز ندخل على القائمه انتر جوز كونتكست منيو اوبشن سب منيو خلاص خدنا اوبشنز يوتيليتي سب منيو يو يوتيليتيز سب منيو الاكسس كي بتاعها يو. طيب ندخل في يوتيليتيز سهم يمين جوز تاندم سب منيو تي جوز تاندم سب منيو الجوز تاندم يا جماعة، حد سمع عن الخدمة دي في الجوز اللي هي بدأت من جوز 10؟ ها جوز تاندم امبارح كنا بنتكلم في فكرة السيرفر والكلاينت وكده بالظبط، بتتحكم زي فكرة الانفري اي ريموت وزي برنامج تاني شهير اسمه ايه حد يفكره؟ تيم فيور. برافو يا احمد، برافو يا اشرف. التيم فيور والريموت اكسس فور ام في دي اي والجوز تاندم ثلاث خدمات بتقدم او ثلاث أدمات بتقدم خدمه واحده تمام، ثلاث ادوات بتقدم نفس الخدمه وهي ايه؟ التحكم في الاجهزه عن بعد. يعني مش عارف اقول لكم ايه بصراحه، حقيقة مش عارف يعني. فالثلاث ادوات دول بيقدموا نفس الخدمه وهي التحكم في الاجهزه عن بعد. نتكلم عن الجوز تاندم. الجوز تاندم مبدئيا كده ما بتشتغلش الا اذا كان الجوز اللي عندك اوريجينال او الكراك اللي معاك قوي لدرجه انه يخلي الجوز اوريجينال خلاص. فلازم يبقى النسخه اللي عندك اوريجينال او الكراك عندك خلاها اوريجينال بشكل ان هو يولد لها سيريال وحاجات كده. الجوز تاندم بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ازاي؟ فريدم ساينتفك كشركة عندها سيرفر، عندها سيرفر. السيرفر ده بيربط جميع المستخدمين المسجلين في الجوز تاندم، وعشان كده انت ما ينفعش تبقى مستخدم مسجل في سيرفر جوز الا اذا كان معاك ايه؟ النسخة الأصلية، اتفقنا؟ فالجوز تاندم تاندم سنتر سب منيو سي تاندم سنتر هنا allow access to my computer dot dot dot a انت بقى بتسمح بالوصول لجهاز الكمبيوتر بتاعك، وده مربع حوار. لو دخلنا جواه هنختار ايه بالظبط اللي ممكن نسمح بيه للسيرفر. Get access to a computer dot dot dot. هنا بقى العكس، ان انت تسمح او تاخد السماح للجهاز بتاعك بان يوصل لكمبيوتر معين. خلاص. Allow access to my computer dot dot dot. طب تعال ندخل في allow access to my computer ونشوف ايه بالظبط. Enter leaving menus folder view list view JAWS 16.0 7 of 8 to move to items use the arrow keys to edit the selected item press F2 allow access to my computer dialog welcome to tandem enter the meeting ID given to you by the person who will be accessing your PC meeting ID colon edit marlet 60 ها الميتنج اي دي ده رقم بيدهولك الراجل اللي سمح لك بالفعل. تمام، سمح لك بالفعل، والجوز كريت له رقم هناك او هو كريت رقم هناك يدي له صلاحيات او يدي لك بيه صلاحيات ان انت ايه تتحكم في جهازه عن بعد. حد مش فاهم حاجه يا جماعه في اللي انا بقوله ده؟ ها احنا بنتكلم، هنتحرك شويه اهو. ها رقم يعني سيريال ماشي؟ لا لا هو مش يوزر نيم بقدر ما هو سيريال انت بتاخده من الراجل اللي بيسمح لك او انت بتطلب منه انه يسمح لك تتحكم في جهازه. خلاص كده. فالرقم ده الرقم ده بيكريته الشخص هناك وبيوصل لك عن طريق السيرفر بتاع الفريدم ساينتيفيك، او هو اللي بيعمل كونتاكت بينكو، هو اللي بيعمل اتصال بينكو السيرفر بتاع فريدم ساينتيفيك. من خلال هذا السيرفر بتدخل حضرتك الرقم وبتوصل عن طريق السيرفر برضو للجهاز اللي المفروض يتحكم فيه، او اللي هو بيكون كلاينت. مش احنا امبارح شرحنا السيرفر والكلاينت؟ خلاص. فانت دلوقتي في حاله انت بتدي معلومات او انت اللي بتتحكم يبقى انت سيرفر، لو انت اللي بيتم التحكم في جهازك يبقى انت كلاينت. طيب خلاص احنا عرفنا الفكره بتاعتها قائمه على ايه، ان هو انت بتاخد حضرتك الرقم من الشخص اللي هو كلاينت ده وبتبدا تدخله هنا في الايديت ده اللي قدامنا، وبتمشي بالتاب عشان تستعرض ايه اللي ممكن تعمله. Tab, allow access button to active. هنا خلاص allow access يعني ايه؟ خلاص ايه انت بتسمح بالفعل Tab, cancel. بالوصول وكانسل عشان طبعا Space, connection to controlling computer closed. تخرج. وسمعنا الصوت ده معناه ان هو ايه قفل خلاص الكونكشن تو كمبيوتر اللي هو عمليه الاتصال بجهاز اخر. Space. خلاص. Alt tab desktop alt tab 41 per alt tab desk. حد مش فاهم جوز تاندم؟ انا مش عايز اطول فيها لان في ناس كتير ممكن ما تستفدش منها فعلا، ممكن ما يكونش عندهم نسخ اصليه. اتفضل. لازم اي حد يستخدم ال جوز تاندم يبقى عنده نسخة أصلية، أي حد يستخدمها سواء هيستخدمها كسيرفر أو ككلاينت. أه طبعا ما أنا بقول أهو الكراك بتاع اللي بيخلي نسخة أصلية، ما أنا قلت كده في الأول. جوز 15 وجوز 16 الاتنين دول في كراكات، في كراكات بس طبعا مش يعني مش أي كراك، في كراكات معينة بتكري سيريال جوه الجوز. تمام. اما انا عارف انت عندك جوز 16 وشغال بيها صح؟ ما هو في كراك في جوز 16 كده. تمام يعني في كراك في جوز 16 بيشغل الموضوع ده. تمام اهو يعني ده ما هو اخد بالك لو الكراك ده ما كانش بيشغلها كانت بقى جوز تاندم انافيلابل. خلاص كده يعني لو الكراك اللي معاك مش من نوعيه الكراكات، يعني مثلا في جوز 14 كان في كراك ما بيشغلهاش خالص خالص. تمام انا بقول بقى في كراكات بتخلي النسخه بالفعل يعني تتعامل مع اي خدمه ليها علاقه بسيرفر فريدم ساينتفك، سواء الريسيرش ات او الجوز تاندم او الخدمات الاخرى بتتعامل مع السيرفر بشكل مباشر. الكراك اللي معانا دلوقتي ده لو هو مش عامل كده كانت بقى جوز تاندم ايه انا افيلابل، ما كناش قدرنا ندخل جواه. تمام. فانا مش عايز الناس كلها تفضل. ها هتستفيد ايه؟ كتير جدا طبعا. انت ممكن تكون مش قادر تعمل حاجة معينة على الجهاز بتاعك وواحد انت تثق فيه يقدر يعملها. وخد بالك انت تقدر تتحكم الشخص اللي هيشتغل على جهازك ده يعمل ايه وما يعملش ايه، يعني يمسح ملفات ما يمسحش ملفات، يدخل على اليوزر اكاونت ما يدخل، يعني فاهم؟ تقدر تديله صلاحيات معينه، صلاحيات معينه تسمح له بحاجات وحاجات لا. خلاص. وبكرر تاني، مش اي كراك، مش اي كراك للجوز هيقدر يشغل لك الخدمات اللي لها علاقه بسيرفر فريدم ساينتفك بما فيها الجوز تاندم. طيب جوز 16.0 نكمل في جوز. جوز يوتيل جوز تاندم سب منيو. خلاص خدنا جوز تاندم. ميرج يوتيليتي ام ميرج يوتيليتي حاجه مهمه جدا وخاصيه مهمه جدا في برنامج جوز. دلوقتي انت عندك جوز 16 خلاص، و كان عندك قبل كده جوز 14، كان عندك قبل كده جوز 14 او 15 او اي اصدار من الجوز ممكن يبقى متوافق معاك. هنا الميرج يوتيليتي، الميرج يوتيليتي اداه بتدمج ما بين اعدادات الجوز. نعمل انتر كده ونشوف. Enter leaving menus folder view list view JAWS 16.07 of 8. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. Select source directory dialog. Select the version of JAWS that you want to serve as the source for the merge. The status line left parent. سمعت؟ سمعت؟ انت حضرتك لو عندك اي source للجوز، مش source بمعنى جوز لسه ما تسطبش، لا جوز عندك متسطب وعايز تسحب منه كل الاعدادات بتاعتك، تسحب منه كل اعداداتك، ده الميرج يوتيليتي. اللي هو ميرج يعني ايه يا جماعه؟ ميرج يعني دمج، دمج تمام. فالاداه دي اليوتيليتي دي بتدمج ما بين اعدادات الجوز، اعدادات قديمه انت كنت مسطبها على فيرجن قبل كده، ولما سطبت 16 بدل ما تقعد تعمل اعدادات كتيره وتعمل من الاول لا طب ما انت عندك فيرجن قديم انت مظبطه على اعدادات معينه انت محتاجها هنا، فتروح تسحب بنصك تسحب اعدادات اللي هناك تجيبها هنا. اداه ممكن كلنا نحتاجها في حاله ان احنا مثلا نازل جوز 17 دلوقتي واحنا بنشتغل ب 16، نروح اخدين كل الاعدادات من 16 لايه ل 17. طبعا براوز لو انت ايه عايز تروح تستورد بالفعل فولدر الاعدادات، لو عايز تستورد بالفعل فولدر الاعدادات هتستورده منين؟ ها؟ لا لا في انا منين هنا اقصد بيها مسار؟ حد يعرف؟ سي يوزر ابديت اب داتا رومينج فريدم فريدم ساينتفك جوز 16 سيتنجز سيتنجز تمام. الفولدر اللي جوه 16 ده هو اللي فيه اعداداتك. خلاص اتفقنا؟ تاب اوكي اوكي طبعا عشان تنفذ العمليه. اسكيب ديسكتوب ده بالنسبه برضو للجوز ميرج يوتيليتي. ميرج يوتيليتي اف جوز 6 انتر جوز كوميوت جوز ميرج سينثيسايزر اند برايل مانجر بي السينثيسايزر اند برايل مانجر ضبط اعدادات السينثيسايزر او مدير اعدادات السينثيسايزر اللي هي الات النطق، والبرايل مانجر اللي هو ايه البرايل اللي هو ربط الجوز بالبرايل ديسبليس. نشوف كده. Enter leaving menus folder view list view JAWS 16.07 of 8. To move to items use the arrow keys. To edit the selected item press F2. JAWS synthesizer and braille manager dialog. This list displays all synthesizers and braille displays that are currently installed. To add or remove devices. خباك بيقول لك ايه this list display synthesizer and braille manager installed. الليسته دي بتعرض لك كل آلات النطق وآلات البرايل ديسبلايز المتسطبه عندك المثبته عندك بالفعل. وتو اد اور ريموف لو انت عايز تضيف او تشيل synthesizer او برايل ديسبلاي تقدر من هنا. خلاص. Tab, shift tab 313 view speech synthesizers closed 1 of 2 to... اول حاجه طبعا اللي قدامنا دي 3 view خد بالك. نعم نعم تفضل. اكابيلا ايه؟ ايوه اكابيلا كام يعني؟ انت لو انت تقصد اصوات الانفوفوكس اه، لو تقصد الاكابيل الانفوفوكس اللي هي معانا دلوقتي كلنا اه بتنزل على الجوز وعلى 64 وال 32. الاكابيل العاديه بتنزل ولكن ليها طرق معقده لكسر حمايتها ماشي، لكن هي بتشتغل عادي. تاب ري شيفت تاب قدامنا دلوقتي تريفيو وعارفين نشتغل بيها ازاي. التريفيو حد ما يعرفش يشتغل بالتريفيو ازاي؟ ما عارفش يتعامل بيها ازاي؟ طيب قدامنا اول حاجه في التريفيو Braille speech synthesizers closed. Speech synthesizers تحتها Braille displays closed. احنا مش هنتعامل مع Braille displays لاننا مش هنستخدمها. Speech synthesizers closed. فهنروح لل speech synthesizers آلات النطق او الاصوات المخلقة. سامي مين؟ Speech synthesizers opened. Five items. فيها خمس عناصر. سامي تعال. Eloquence software. عندنا Eloquence. Sappy 5. والسابي 5. Real speak solo direct. ريل سبيك سولو دايركت دي محرك للنطق بينزل باي ديفولت مع الجوز. ريل سبيك سولو دايركت فوكالايزر اكسبريسيف الفوكال اه محرك طبعا الفوكالايزر اكسبريسيف هو شغال لو انت عندك الاصوات بتاعته فوكالايزر اكس. وهتلاقي في حاجات من الاليكوينس يعني تلاقي في حاجات بيتشات من الاليكوينس يعني فوكالايزر اكسبريسيف. الفوكالايزر اكسبريسيف ده مستحدث في جوز 16. المحرك موجود ولكن لو انت عايز الاصوات تنزلها تنزلها منين؟ احنا خدنا امبارح اصوات الفوكالايزر ها من الهلب تدخل في مور فويسز وبتنزل الاصوات من فريدم ساينتفك. لكن المحرك موجود اهو باي ديفولت في جو 16 موجود هنا اهو يعني المحرك انستولد فعلا. سابي 564-bit سابي 4 سابي 5 الخاص بالمعالجات اللي هي بتشتغل ال 64 بت. ده طبعا بيبقى اسرع للناس اللي بتشتكي من بطء اداء السابي 5 ل 64. Braille displays closed. ونزلنا على Braille displays. طيب لو عايز تتعامل مع مثلا Vocalizer expressive. الفوكالايزر اكسبريسيف تروح عامل تاب حضرتك tab read only edit type colon speech name colon vocalizer expressive long name colon vocalizer معلومات عن المحرك ده اسمه التايب والشركه والكلام ده tab add remove or change devices dot dot dot button ده دايلوج بيدخلك عشان تعمل اد او ريموف او تشينج ديفايسز يعني لو عايز تركب او تشيل او تعدل على سبيتش معينه tab, close, تقدر shift, تعمل tab. كده تعال نشوف كده space select device type dialog select the device type you want to add modify or remove select the device type you want to add mod اول حاجه بيقول لك تختار الديفايس اللي انت عايز تشتغل عليه. Braille displays radio button checked. Speech synthesizers radio button checked. عايز تعمل ايه؟ هنقول له مثلا speech synthesizer. Tab. Tab. Next greater button. Next. Space. Select the synthesizer components you want to add or modify. Select components dialog. Select the اختار مكونات السينثيسايزر اللي انت عايز تعدل عليها. TikTok access 32 software not checked. TikTok access. Real speak so. Oh, TikTok access. TikTok TikTok express not checked. TikTok Express TikTok USB 64 خد بالك الحاجات دي كلها انواع Braille displays. Triple Talk USB 64 Vocalizer Direct not checked. Vocalizer Direct ده المحرك بتاع ال اسمه ايه ده ال speech synthesizer Sappy 564- طب هنقول له مثلا Vocalizer Vocalizer Direct Tab Tab read only edit دي معلومات Tab less back button لنا back Tab finish button و finish space add remove or change devices dot dot tab تمام. close button to add tab 313 view Vocalizer expressive 405 tab read only tab add remove or change devices dot وترجع تاني ل add or remove. طبعا الاختيار ده هيكون مفيد في ايه يا جماعة؟ لو انت منزل اصوات بايدك لو انت منزل اصوات اشرف المايك انا يعني حاسس ان هو مش مسمع شويه علي ايوه كده بس كده لو انت منزل مثلا حاجه زي برايت سبيتش مثلا كانت زمان او الانفوفوكس او اي حاجه الجوز شايفها كمحرك اضافي ممكن تشيلها من هنا اه ممكن تشيلها بس مش تشيلها من الجهاز تشيل تعرف الجوز عليها او تشيل التوافق اللي حصل او التكامل اللي حصل بينها وبين ايه برنامج الجوز. هنعمل close على فكره عندنا شغل كتير جدا في برنامج جوز يا جماعه ان شاء الله عايزين نخلصه بس انا برضو الساعه 1 الا 5 alt tab desktop alt tab 53% الوقت اه بيعدي بشكل سريع جدا واحنا عايزين نخلص فان شاء الله دعونا كده نجتاز شويه utility job merge synth sound card submit. ساوند كارد امكانيه جميله جدا موجوده من زمان قوي في برنامج جوز قوي. ساوند كارد كروت الصوت. الطبيعي الطبيعي ان انت لما توصل الهيدفون او السماعات الخارجيه بالجهاز اي صوت هيخرج منها او اي صوت هيصدر من الجهاز هيطلع لك في السماعات. طيب ايه بقى فكرة كروت الصوت دي؟ لو انت عايز تخرج هتكلم قبل الجوز، لو انت عايز تخرج اي حاجة في اوت بوت اخر او مخرج اخر يبقى لازم لك كارت صوت تاني تستخدمه غير كارت صوت اللي عندك على الجهاز، سواء جهاز ديسكتوب او لابتوب. كارت الصوت ده بيشتغل بتقنية التوصيل USB تمام، ويبقى فيه مخرج ومدخل. في كروت صوت بيبقى فيها اكتر من مخرج واكتر من مدخل للصوت. اتفضل. هقول لك ده ليه. ده لان انت طبعا احمد كان بيسأل اذا انا بيبقى عندي مشكله ان انا بوصل كارت صوت خارجي الصوت الكارت صوت الاساسي بيتعطل لصالح كارت الصوت الخارجي تمام. الموضوع ده بسبب ان هو بيطلع لك رساله don't use او اوكي. فانت لما بتعمل اوكي تمام على الحاجه اللي انت مشغلها بتروح تلقائيا على كارت الصوت الخارجي. وكمان ويندوز 7 عايز اقول لك حاجه، ويندوز 7 ويندوز 8 و8.1 بيتعرفوا تلقائيا على مساله كروت صوت خارجي. يعني انت ممكن توصل كارت صوتي فيبقى محتفظ بالاعدادات، خد بالك بيحتفظ بالاعدادات القديمه. اوصل الفكره اللي انا كنت بتكلم فيها. كروت الصوت الاضافيه دي زي ما قلت بيبقى فيها اساسي مخرج للصوت ومدخل للصوت، يعني توصل بيها سماعه وميكروفون، او ممكن يبقى في حاجات متقدمة أكتر بيكون فيها أكتر من مدخل للصوت، يعني أكتر من مايك وأكتر من مخرج اللي هو أكتر من قناة أو سماعة تسمع منها الصوت. طيب إيه اللي بيحصل؟ أغلب البرامج اللي بتنطق، مش اللي بتنطق يعني البرامج اللي هي قراءة الشاشة، لا البرامج اللي فيها مخارج للصوت أو فيها مداخل للصوت فيها أوبشن ان يعني انت تتعامل مع اكتر من كارت صوت. هم عاملين حسابهم على الموضوع ده. ففكره التعدديه في كروت الصوت دي موجوده ومعمول حسابها في برامج كتير من ضمنها برنامج الجوز. ليه انت دلوقتي قاعد مع ناس والسماعات الخارجيه بتاعه الجهاز مشغل عليها ماده مسموعه ومش عايز ناس تسمع صوت الناطق صوت الجوز، تعمل ايه؟ تجيب كارت صوت اضافي وتدخل توصله بهيدفون تمام، وتدخل على الجوز، تدخل على الساوند كارد وهي سب منيو اهي. Set sound cards windows default sound card checked w speakers left parent who dash high definition audio device right parent s digital audio left parent hd. خد بالك الجوز هنا جايب اكتر من مخرج لان في اكتر من تعريف على الجهاز. windows default تمام؟ sound card checked w في اكتر من تعريف، في اكتر من مخرج هنا على الجهاز تمام. فحالة ان انت بالفعل عندك كروت صوت اضافية وعندك كارت صوت مثلا هيبقى اسمه USB sound تمام، USB speaker او USB sound speaker، هتعمل ايه بقى؟ هتعمل انتر عليها. مجرد ما تعمل انتر خلاص الصوت هيروح مباشرة على ايه؟ على كارت الصوت الاضافي اللي انت خدته ده. فهمت؟ طبعا احنا دي بنحتاج لها كتير جدا، ان انت تخرج الجوز في كارت صوت مع مثلا السكايب او مع اي برنامج تاني. ففكره ان انت يبقى عندك كارت صوت اضافي مهمه جدا لو انت مهتم بالموضوع ده، او لو انت يعني عندك حب ان انت تنوع في مساله الاصوات، يبقى عندك حاجات على السماعه الخارجيه وحاجات على الهيدفون وحاجات هنا وحاجات هنا. فكارت الصوت الاضافي هو اللي حل لك المشكله دي. واغلب البرامج اللي تتعامل معاها اغلبها الغالبيه العظمى منها بتدعم فكره التعدديه في كروت الصوت دي. خلاص ويندوز دي ده موضوع الساوند كارد او الجوز ساوند كارد tab, والتعامل tab, مع كروت صوت اضافيه. خلاص كده. طيب ايه كمان؟ desktop folder effect jaws 6 enter jaws synthesizer and braille manage sound card search for commands c search for commands. الحقيقه دي من مستحدثات جوز 16. طيب انت عايز تعرف الامكانيات بتاعتي، انت دلوقتي مش عارف الامكانيات بتاعتي ايه، عايز تعرف تعمل ايه. انت دلوقتي لو دخلت جوه تمام هتلاقي اختيارات وبتاع وحاجات. دلوقتي عايز هيلب يطلع لك دلوقتي خاص بالسيرش فور كوماند بس تمام. تعمل ايه بقى؟ مش معقوله هدخل على الهيلب واقعد ادور في الهيلب دلوقتي سيرش فور كوماندز وكده، لا الجوز وفر لنا حاجه كويسه قوي. تعمل انسرت وتعلق ايدك عليها وتعمل اف 1 مرتين. تعالوا نجرب كده. There is no JAWS specific help for this application. قال لك there is no JAWS help for application. ليه بقى؟ مفيش help مخصص بالموضوع ده. ليه بقى؟ لكن لو انت عملت الاختصار ده على اي حاجة تانية، على سكايب، على اكسبلورر، على فايرفوكس، على الوورد، على اي حاجة، هيطلع لك قائمة كبيرة بالhelp مع الجوز. انا بس حبيت اجربها دي معاكم دلوقتي، لكن هي شغالة مع اي حاجة تانية، وهنشوف اثناء ما حدنا ستارت. هو عشان ده اختيار جوه الجوز فممكن ما يكونش الاختيار ده او الاوبشن ده موجود معاه. search for commands c هنشوفها دلوقتي، لكن هندخل نشوف search for commands بتاعت ايه. enter menu bar جوز سكت Unloading JAWS. Leap enter. نعم. لا لا لا لا لا لا طبعا موجود في الهلب الكبير، موجود في الهلب بتاع الجوز الموضوع ده، بس الهلب اللي انا كنت بتكلم فيه ده هيبقى متجه اكتر للتطبيقات. هجربه معاك دلوقتي، انا شغل الجوز كده واجربه معاك دلوقتي. Windows M desktop folder view list view JAWS 16.0. هجرب معاك دلوقتي موضوع الهلب I. FS reader على اي حاجة Network. برا الجوز This PC, MR. عشان اي برنامج كده بس في الويندوز مش عليه اي حاجة، اي برامج. Alt tab 60 Alt tab with JAWS tab with JAWS tab OK button space tab. JAWS Home Use Edition Desk Windows M. Oh, no, I fell to the tab. Tab. Start list. 60% tab. Taskbar 60%. 60 running applications. Task switcher list box 60% complete. 1 of 3. Start screen. نعم يا شباب. I. Tab. Alt tab. 60% Alt tab. Desktop folder view list view JAWS 60. الحقيقة الجهاز اللي مش عليه أي برامج أجرب لكم عليها الموضوع ده. تعال مثلا نشوف الديسك توب كده، يعني باعتبار إن هو مكون من مكونات الويندوز. هعمل insert و F1 كده فيه مرتين. There is no JAWS specific. ما عشان واقفين على الديسك توب. Fold control FS control panel reset network reset control enter. Control panel. There is no JAWS escape category button to act Alt F4 Windows M desk. هو الفكرة يا جماعة ان احنا لازم نكون مشغلين application بالفعل، لازم يكون في application شغال والapplication ده فيه help للجوز مخصص بي، يعني زي الاكسبلورر، الجولد ويف، السونار، الادوبي. الاكسبلورر مش موجود. J JAWS 16 enter. طيب JAWS نتكلم في search commands لحد ما يبقى فيه فكرة او يبقى فيه برنامج متسطب على الجهاز نجرب عليه، بس هي الموضوع شغال لو انت عملت insert و F1 مرتين. Use the up and down arrow keys to select commands on this menu. You can press right arrow to open submenus. ايه اللي حصل ده؟ Press enter to carry out the currently sealed blank blank. Press escape to close this message. Press escape to close blank blank. Press enter to carry out the currently selected command. You can press right arrow to open submenus. Use the up and down use the... ده insert F1 مرة واحدة. Insert F1 مرة واحدة وتسيب. بيقول لك تعمل ايه في اللي قدامك ده بالظبط. يعني انت دلوقتي واقف على option submenu. تمام. بص بيقول لك ايه. Use the up and down arrow keys to select commands on this menu. تستخدم المفاتيح السهم الأعلى والأسفل عشان تختار command, تختار أمر في جوه المنيو. You can press right arrow to open submenus. تقدر تستخدم السهم اليمين عشان تفتح أي submenu. Press enter to carry out the currently selected command. تدوس enter عشان تسلكت أي command. Blank, blank. أو أي أمر يعني أي عنصر. Press escape to close this message. واسكيب عشان تقفل المسج اللي هيلب دي اللي قدامك. سهم تحت وسهم فوق. هات قدامي نص بتحرك عليه اهو. Escape to close this message. نص قدامي مكتوب. فهعمل escape. Escape options. خلاص قفل المسج ورجعني تاني الاوبشنز. نتكلم بقى في search commands. هقول لك يا اسر. السيرش كوماندز الموجودة هنا based voice braille dot dot dot manage app exit braille dot op utility jammer synthesize sound search for commands see search for commands. تبحث عن أي حاجة, عن أي أمر موجود جوه القوائم دي كلها. تمام. بس أنا حاليا بدخل جواها بالجوز بيسكت بيدي مش عارف يعني ده نوع من عدم الاستجابة ولا إيه. بس هي المفروض إنها تبقى شغالة. تبحث عن أي كوماند. كوماند يعني إيه؟ أمر موجود. تمام. امر موجود جوه القائمه بتاعت جوز كلها, قوائم جوز كلها. تمام. طب لو عملنا انسرت اف 1 هنا برضو هنا ايه جوز هيسكت. انا عملت انتر الحقيقه المايك هو اللي ضغط انتر مش انا فمعلش. كوبي ويندوز ام ديسكتوب فولدر اول تاب 63 اول تاب سيرش فور جوز كوماندز سيرش فور جوز كوماندز دايالوج اشتغل ده tab. ذلك بس هو يعني برضو ايه لازم تكتب هنا blank. ده مكان تكتب فيه اي جزء. طب ما اكتب له مثلا ايه بريل مثلا B. E. L. Braille select block. Braille. Tab. All tab. Desktop. All tab. 60. All tab. Desktop. All tab 64 all tab desktop desktop folder view list view jaws 6 all tab 6 all tab desktop. طيب عشان ما تضيعش وقت هو الموضوع ده برضو جوز مهنج. All tab 64 all tab desktop all tab 6 all tab desktop folder view list view jaws 16.0. هقفل الجوز وشغله تاني يا شباب. Unloading jaw enter. Jaws Home Use Edition. بس خلاص. السيرش فور كوماندز يا شباب. Zero of zero. لا الناريتور كمان يعني. Running programs. ايه اللي حصل لاش؟ All tab. طب انا running program. All tab. Narrator. Narrator setting. All tab. Exiting narrator. All tab. Leaving menus. Desktop. السيرش فور كوماندز. Search for commands. دي يا جماعه خاصه زي ما قلت لكم انت تكتب جواها اي امر انت عايز توصل له في الجوز. تبحث عن اي امر انت عايز توصل له في الجوز داخل القوائم اللي احنا استعرضناها او اللي لسه هنستعرضها. ايه كمان عندنا يا جماعه؟ كنت عايز اجرب لكم موضوع الهلب ده في السيرش فور كوماندز او في مثلا حاجه زي السينثيسايزر اند بريل مانجر. نعمل انسرت اف 1 مره واحده. Use the up and down arrow keys to select commands on this menu. You can press right arrow to press enter blank. Blank presses. برضو نفس ايه نفس الكلام اللي احنا لقيناه في الاوبشنز submenu. Escape. Synthesize. Insert وتعلق ايدك عليها وتعمل F1 مرتين وتسيب المفتاحين مع بعض. تسيب المفتاحين مع بعض. دي بتشتغل في ايه؟ في الابليكيشنز في البرامج. هنسطب بس برنامج على الجهاز ونوريها لكم الحكايه. Sound card search settings center E. سيتنج سنتر. سيتنج سنتر اكتر حته غنيه بالاعدادات والكونفيجريشن والحاجات دي كلها في برنامج جوز. سيتنج سنتر بدأت مع جوز 13، كان اسمها قبل كده Configuration Manager، اللي تعامل مع إصدارات الجوز القديمة 7 و8 و6 و9 ولحد جوز 12 كان اسمها Configuration Manager. جوز 13 بقى اسمها Setting Center أو مركز الإعدادات. إيه مركز الإعدادات ده؟ ندخل جواه ونشوف بيتعامل إزاي أصلاً قبل ما ناخد قوائمه. Enter leaving menus folder view list view JAWS 16.07 of 8 to move to item. هنركز هنا لأنه الموضوع ده مهم جدا وممكن تظبط أي حاجة في برنامج جوز من هنا. Default left paranormal app. Setting center. بنوقف على إيه؟ Tab shift tab search box edit type and text control. ده search توصل له بكنترول E تبحث عن أي حاجة جوه setting center. تبحث عن أي شيء جوه setting center. تاب تاب تريفيو يوزر كلوزد. التريفيو ده في كل القوائم اللي جوه سيتنج سنتر، اليوزر ويب سلاش اتش تي ام ال والويب اتش تي ام ال بي دي اف دوكيومنتس فورمز مود كلوزد والفورمز مود تكست بروسيسنج تكست بروسيسنج معالجه النصوص سبيتش فيرباسيتي سبيتش فيرباسيتي قراءه النصوص والتعرق قراءه الشاشه اسف ومستوى التحكم في كميه المعلومات المقروءه. جوز هنك web forms text speech speech and sound schemes speech and sound schemes الأنظمة او نقدر نقول نسميها اوضاع الصوت المختلفه اللي هي بيوفرها برنامج جوز say all closed see all options اللي هو لما تعمل insert سهم تحت يقرا لك ايه ويعدي ايه والكلام ده graphics and symbols graphics and symbols الصور والرموز وعلامات الترقيم braille closed برايل اعدادات البريل ديسبلايز كاريت اند كيرسر كاريت اند كيرسرز المؤشرات بتاعه برنامج الجوز سينثيسايزر كلوز سينثيسايزر تحكم في آلات النطق بانكتويشن بانكتويشنز تحكم في علامات الترقيم فويس الياسز كلوز فويس الياسز تمام ويندو كلاسز كلوز الايه لا لا لا لا لا هو في ليه اختيارات ثانيه ويندو كلاسز كلوز ويندو كلاسز يعني هي دي ليها علاقه بمظهر النوافذ وكده كيبورد كلوز كيبورد تعدل في اي حاجه في نطق الكيبورد ومفاتيحه في الجوز اتفضلي المفاتيح هنتعرف كل الكلام ده موجود وهناخده ان شاء الله تفصيلا بس الوقت يسعفنا كاستم هايلايت كلوز كاستم هايلايت انت تغير بقى في مستوى الحاجات اللي بيقراها الجوز بشكل متغير على الشاشه زي الدقائق والساعات والكلام ده ريسيرش كلوز ريسيرش خاصيه للبحث واستخدام جوز كمصدر للمعلومات من على الانترنت اتفضل لا دي قائمه مفصله بكل الاعدادات بتاعت الجوز Text analyzer close. Text analyzer تحليل النص يقول لك ايه بالظبط والحقيقه دي قائمه للتعامل مع النصوص بشكل احترافي للتعامل مع النصوص بشكل احترافي او قراءه النصوص بقى بشكل احترافي convenient OCR convenient OCR جوز زي ما قلنا من جوز 13 في قارئ لملفات البي دي اف او محول او سي ار فممكن تظبطه من هنا gestures close. gestures التعديل في الايماءات الناس بتستخدم تاتش سكرين مع الجوز سواء مع اللابتوب او التابلت miscellaneous close miscellaneous يعني متفرقات حاجات كده مختلفه last change settings last change settings اعدادات اخر اعدادات انت ايه انت غيرتها miscellaneous وخلاص كده الاعدادات خلصت بس طبعا كل حاجه من دول هتاخد وقت كبير ان شاء الله معانا بس برضو ان شاء الله هنخلصها الحاجات دي كلها هنخلصها user closed وهنطلع تاني فوق اليوزر طيب دي التريفيو تاب تاب read only edit blank use your reading keys to read the text ده المفروض ان يكون في description للقائمة اللي انت واقف عليها اللي هي يوزر تاب okay button okay لو انت عايز خلاص تسيف اللي انت عدلته تاب cancel button to cancel لو انت عايز تلغي تاب application colon combo اسمع box بقى هنا. default left pair in all applications حاجة مهمة قوي دي الكومبو بوكس ده تقدر تختار منه اي اعداد انت هتغيره هنا في الجوز هيتطبق على كل الابليكيشنز هيتطبق باي ديفولت على الجوز كله يعني مع الوورد ومع الويندوز ومع الاكسبلورر وفايرفوكس ومع كل حاجه ولا انت عايز تختار تطبيق مخصص بس اللي تطبق عليه الاعداد دي كلها دي مهمه جدا جدا AC underline media يعني ممكن تطبق التغييرات دي على البرنامج الاي سي ميديا access على الاكسس Access 2003 Access 2003 Access 2007 7 Access 2010 10 Ack Explorer Active Sync Inbox Adobe Acrobat Setting Center بس احنا دلوقتي بنختار اذا كنا هنطبق كل التعديلات اللي في سيتنج سنتر دي على الديفولت على كل حاجه، وهنختار ابلكيشن معين هو اللي يطبق عليه كل التعديلات. ده كان بوكس اهو موجود قبل التريفيو. AOL Boxly AOL Desktop كل AOL. البرامج اللي جوز بيدعمها تمام، او البرامج اللي كمان اللي انت بتطبق عندك على الجهاز. انت خد بالك انت هنا مش مسطب برامج بس، هو جايب لك ايه الحاجات اللي بيدعمها الجوز. AOL Instant Message AOL Instant Message. بص برامج انت اصلا ممكن تكون ما سمعتش عنها. AOL Instant Message AOL Instant. ما انا قلت امبارح. AOL Software AOL Media Art Gallery Audible Manager Auth UI. اسمع. Auto Update Bible Borland Developer Studio Braille Synth Manager Bullseye Cakewalk Pro Audio Calc 2000 Calc 95 CD Player Chrome City LV حتى جوجل كروم. Connect to A Network Contentpressor Corel Central Corel Press Corel Corel Corel Corel Corel Corel Presentation Pushart Destinator Dictionary Man منتجات Direct كتير UI. جدا. Eclipse Excel حتى الإكليبس. الإكليبس على فكرة برنامج بيستخدم في برمجة لغات كتيرة منها البايثون والسي شارب. Explorer كي Extra Widget Firefox Firewall Control Front Page Front Page Express FS Auto Update FS Reader Goldmine 4 Goldmine 5 Group Y HJ Pad HPR HT Hyper Terminal Install Shield Install Internet Explorer. تمام. فبرامج كتير جدا تقدر تختار اي واحد من هنا عشان ايه؟ عشان ايه؟ تطبق عليه هو لوحده بس التغييرات اللي هتعملها في سيتنج سنتر. خلاص كده؟ ما هو مش الفكره بس عشان عشان مش هقدر امسكها هي والمايك. خلاص شباب جوز بس مهنك بشكل غريب النهارده عشان في كوبينج في كوبينج بيحصل على الهارد ويندوز دي فجوز تقيل تقيل يعني. جوز سيتنج سنتر داش Alt tab 73% Alt tab desk Alt tab jaws set tab shift tab application colon combo box chrome 33 of 207 page up access to the page up default left parent all. هنرجع تاني ايه خلاص للديفولت عشان اي اعداد هنغيره هيتطبق على اي حاجه جوز مفتوح فيها او يعني جوز هيطبقها على اي حاجه. نعمل تاب تاب سيرش بوكس اديت سيرش خلاص خدناها تاب تريفيو. نرجع للتريفيو ناخد حاجه حاجه. الساعه كام؟ 118 ميم. نخلص يوزر دي ان شاء الله ونشوف ناخد حاجه بعدها ولا ويب يوزر كلوزد. يوزر الخيارات الخاصه بالمستخدم. الاختيارات الخاصه بالمستخدم نفتحها ازاي سامي مين؟ طبعا دي تريفيو خلاص. open, seven items. ننزل سامي تحت وناخد اول عنصر جزء من User open. قوي. Progress bar updates announce. Progress bar updates announce. Progress bar updates announce. الإعلان زي ما يقول لك الـ NVDA كده. الإعلان عن شريط التقدم. تمام؟ إيه موضوع الإعلان عن شريط التقدم ده؟ أو تحديثات شريط التقدم. الإعلان عن تحديثات شريط التقدم. إيه الموضوع ده؟ أما تيجي بتحمل أو بتعمل copy أو بتعمل اي عمليه تستدعي ان يبقى في نسب قدامك شريط بيتحرك، الشريط ده الجوز بيتعامل معاه بالنسب بيقول لك 73% 65 100% لحد ايه ما يخلص. خلاص. طيب الاعلان عن التحديثات بتاعه شريط التقدم حابب انها تتم في قد ايه، او قصدي حابب انه يقول لك كل قد ايه، يعلن كل قد ايه. هنشوف الديفولت واقف على ايه. New progress bar updates announce. Progress اسمع. Bar updates announcement 5 second intervals. 5 seconds intervals يعني كل 5 ثواني. تمام؟ كل 5 ثواني هيبدا ايه؟ يدخل يقول لك التحديث حصل فيه كذا، حالة الابديتس كذا. طبعا كل 5 ثواني في حالة انه حصل تغيير. تمام؟ يعني مثلا هو كان 1% وانت بتحمل في فايل كبير، كان 1% مثلا او 2 او اي حاجة، كان 1%، وبعد 5 ثواني ما حصلش اي تغيير زي ما هو 1%، هيقول لا مش هيقول انه ما حصلش تغيير، لان هو اسمع كده بيقول لك ايه، اسمع توصيف updates announced. Progress bar updates announced، الاعلان عن تحديثات شريط التقدم، تحديثات. تمام؟ طيب نغير ازاي في القيمة؟ هي دلوقتي 5 ثواني، نعدل فيها ازاي؟ لا، الاسهم كلها لصالح التريفيو دلوقتي، الاسهم كلها لصالح التريفيو، ولو عملت انتر هيطلع من القائمة. لا، لو مشيت تاب هيجيب لك الريد اونلي والديسكريبشن وكده. سبيس بس اسمع، سبيس 10 سكند انترفلز 10 ثواني، سبيس 30 سكند كل 30 ثانيه يقول لك تحديث، سبيس 1 مينيت انترفلز كل دقيقه يعلن، سبيس 5 مينيت انترفلز كل 5 دقائق يعلن، سبيس اوف 1 اوف 7 ما يعلنش خالص، سبيس اناونس اول اناونس اول. لا خد بالك يا اشرف، اناونس اول دي تحصل يعني ايه هو ايه اللي يحصل فيها بالظبط؟ اناونس اول كل ما يحصل اي تعديل اي تحديث للابديت، او اسف اي تحديث للبروجرس بار، يعني اي ابديت للبروجرس بار هيقوله، اي تحديث للبروجرس بار هيقوله. تمام؟ ايه ما يعني هي بتبقى براحتك انت، ماشي؟ ولو عملنا تاني هنرجع تاني لل 5 seconds intervals. 5 seconds intervals يعني كل 5 ثواني هيعلن عن التحديث اللي موجود في الابديت. فعرفنا القيم بتتغير ازاي جوه سيتنج سنتر بشكل عام بسبيس. اي قيمه عايزين نغيرها جوه السيتنج سنتر بنستخدم مفتاح سبيس. انتر هيخرجك. طيب دي اول حاجه في اليوزر اوبشنز تحت، تايبنج ايكو كاركترز اند ووردز. تايبنج ايكو صدى الكتابه، لما تكتب على لوحة المفاتيح يقول لك ايه؟ يقول لك الحروف، وهل الحروف والكلمات اللي انت بتكتبها، وهل الكلمات بس ولا ما يقولش خالص. طبعا القيم هي موجوده خدناها درسناها. Space off space characters space words space characters and words. نعم ما هو الان ده حرف. تمام؟ الويندوز ده بينطقه، ما احنا ممكن نروح للغيم الكيبورد وهنتعرف ده كده ازاي، بس احنا دلوقتي هنا بنتحكم في نطق الجوز للحروف، الحروف والكلمات اللي انت بتكتبها، اللي انت بتكتبيها. خلاص كده سهم تحت. Screen echo echo highlighted text. حاجة مهمة جدا، احنا اتكلمنا في ال اسمها ايه، التايبنج ايكو صدى الكتابة، كتابة على لوحة. عندنا دلوقتي حاجة اسمها سكرين ايكو صدى الشاشة. ايه موضوع صدى الشاشة ده؟ ها؟ لا الشاشات العادية. هقول لك ازاي. عندنا 3 مستويات من قراءة الشاشة. هايلايت يعني ايه؟ حد يعرف؟ لا، هايلايت كلمة بتستخدم، او مصطلح هايلايت ده يعني ايه؟ لما تسمع كده يقول لك احنا عندنا هايلايتس. يعني ايه هايلايتس؟ لا، الهايلايتس يا جماعه مصطلح اعلامي بيعني النقاط الهامه، النقاط المضيئه يعني. يعني مثلا لو كنا عن ماتش كوره، مباراه، الهايلايتس اللي في الماتش اللي هي الاهداف والفرص اللي ضاعت، النقاط المضيئه. لو هايلايتس عن مؤتمر معين، او يعني هايلايتس عن مؤتمر موجود، يبقى القرارات الهامة اللي في المؤتمر، او بعض الحاجات اللي كان ليها اثار سواء ايجابية او سلبية، ولكن هي نقاط هامة ما ينفعش نغفلها. لو احنا بنعمل تقرير يبقى لازم تهتم بالهايلايتس. تمام؟ في دي حاجة في الاعلام كده لازم نعرفها، هايلايتس النقاط المضيئة اللي هي الحاجات الايه المهمة، الاحداث المهمة في الحدث ده، في الايفنت ده يعني. خلاص كده دي الهايلايتس. جوه الجوز بقى ايه هي الهايلايتس؟ الحاجات المهمة فقط على الشاشة يقولها. صدى الشاشة التغييرات اللي بتحصل على الشاشة، يقول لك ايه وما يقول لكش ايه. عندنا space echo all text، echo all هيقول لك كل حاجة، space echo no text، echo no مش هيقول لك ولا حاجة من التغييرات طبعا، space echo highlighted text، و echo highlighted هيقول لك ايه الحاجات الهامة وهيتجاهل all. هقول لك، ما انا عارف، انا عارف ان لسه محدش فاهم، بس انا بأصل للموضوع. انا عارف ان انت لسه حد دلوقتي الموضوع ما وصلش ليكم. صدى الموضوع، او اسف، صدى الشاشة. ايه يا جماعة الموضوع ده؟ عندنا جوز بيقرا حاجات في الشاشة من غير ما انت تتدخل، تمام؟ يعني ايه؟ في دلوقتي هيلب بالون ظهرت على الشاشة، هيلب بالون، هيلب بالون. الرسالة دي الجوز بيقراها من نفسه ولا انت بتتدخل؟ بيقراها من نفسه، تمام؟ لو انت قلت لي نو ايكو مش هيقراها، تمام؟ لا، انا بديك مثال على اللي بيقراها من نفسه، تمام؟ طيب لو قلت له اول ايكو هيشغل كل الحاجات. لا، خد بالك، ده هيعلي مستوى قراءة الشاشة لدرجة ان هو كل ما الدقيقة تتغير في الساعة هيقولك خلاص. لان انت قلت له هات لي كل شردة وردة على الشاشة اول، هو باي ديفولت بيكون مظبوط على الهايلايتد، تمام؟ اللي هو يقولك الحاجات المهمة بس. فباعتبار الهيلب بالون دي حاجة مهمة، وباعتبار مثلا حاجة ليها علاقة بالشبكة حاجة مهمة، بتصل الانترنت حاجة مهمة، حاجة ليها علاقة بتحديثات او اي نوتيفيكيشن جات لك دي حاجة مهمة، فدي كلها ايه؟ هايلايت. ولكن انه الساعة 12:25 بقت 12:26 خلاص، ده مش هيقولها، لان هي حاجة ايه؟ مش مهمة، ده دي عدت، ايه المشكلة يعني؟ لكن لو انت قلت له all echo هيقرأ كل القصة دي خلاص، الدقايق، لا الدقايق بس، تمام؟ نسترجع مع بعض كده ذكريات قديمة للجوز. الموضوع ده كان بيشتغل بإنسيرت وإس في الجوز يا جماعة. كنت تعمل إنسيرت إس يغير ما بين الهايلايتد والإيكو والنو، الهايلايتد والأول والنو. اللي منكم كان بيستخدم برنامج اسمه ميديا بلاير كلاسيك، ميديا بلاير كلاسيك. البرنامج ده كان طول ما انت مشغل ملف لو الجوز على الهايلايتد هيبدأ يقول لك التغيير اللي بيحصل في وقت الملف، الثانية 10:00 و0 دقيقة وخمسة مش عارف كم ثانية، ويقعد يقول لك في الوقت اللي ايه اللي بيتحرك، الوقت وقت التقدم بتاع الملف. فلما تعمل نو ايكو، تمام، هيبدأ بقى ايه جوز مش هيقول لك الوقت بتاع التحرك، تمام؟ فأي حاجة يعني انت عندك جوز شغال وبرنامج، البرنامج بيقول فيها جوه الجوز، بيقول فيها جوه البرنامج بينطق لك، انت ممكن تلغي الهايلايت دي وتخليها نو ايكو جوه البرنامج ده، تلغيها بقى بشكل دائم من هنا. طبعا احنا عرفنا ازاي، تبقى فاتح البرنامج، ترجع شيفت تاب، تختار البرنامج من الكومبو بوكس اللي احنا شفناه من شويه، وتظبط الاختيار من اليوزر اوبشنز على نو ايكو خلاص. لا، هو خد بالك، التول تيب مش من ضمن الاختيارات اللي الجوز بيقراها من نفسه. الاختيارات اللي بيقراها من نفسه، انا قلت لك زي الهيلب بالون، زي تغييرات الدقائق، زي اشرطة التقدم جوه البرامج دي من نفسه بيقراها، اشرطة التحميل دي برضو بيقراها من نفسه، والتقدم جوه اي برنامج ما فيها النقل والنسخ والكلام ده، زي اعدادات الشبكة اللي هو دلوقتي متصل بالانترنت او مش متصل والكلام ده، زي النوتيفيكيشن اللي بتيجي من الابس في ويندوز 8 و8.1، النوتيفيكيشن اللي بتجي لك لو انت مثلا على صفحة كبيرة في الفيسبوك، تمام، بيقعد يقول لك فلان علق وفلان عمل وكلام ده، تمام، دي برضو حاجات بيقراها هنا. فلو انت عملت له نو ايكو مش هيقرا الكلام ده كله، حتى البروجريس بارز، اوكي؟ بس زي ما قلت، كل برنامج انت ممكن تظبطه من نفسه، يعني ممكن تستفيد من الخاصية دي في اللي انت عايزه بس، في البرامج اللي انت عايزها بس، خلاص كده؟ ده بالنسبة للسكرين ايكو. Typing interrupt checked. Typing interrupt. Typing interrupt. اللي هو ايه يا جماعة؟ حد عارف interrupt دي يعني ايه؟ Interrupt او interruption. interruption. interrupt يعني يقاطع. يقاطع. interruption اللي هي المقاطعة. خلاص. typing interrupt. لا. typing interrupt مقاطعة الكتابة. عندنا طبعا قيمتين. space not checked. space checked. وتشيكت. not checked وتشيكت. ها. حد يخمن كده. مقاطعة الكتابة. حد يخمن كده. ها؟ اه ممكن. ايه لا تاني تاني. هو لما تكتب علامه لما يبقى فيك مكتوب علامه ترقيم يفصل ما بين القصه ان الحروف او كده. اذا لا لا لا ها خمنوا. لما تعمل كنترول. لا انا بتكلم في الكتابه. مقاطعه الكتابه. مقاطعه الكتابه. تايبنج انترابشن. ها خمن كده. طب اقربها لكم شويه. لما انت تكون مشغل فايل وورد وبتقرا وضغطت على حرف معين الجوز يسكت ولا يتكلم ولا يكمل القراءه. خلاص بالظبط. هو مش مسهيه. هي قيم. ماشي. تشيك ونوت تشيك. لو علمت على تشيكت في التايب في هو طبعا هو باي ديفولت بيسكت. لو انت مشغل وورد بيقرا وضغطت على حرف هيسكت. لو نوت تشيك مهما ضغطت على اي حرف هيفضل يقرا. خلاص كده. على فكره جوز في اعدادات مهمه جدا ولازم تذاكرها كويس او تسمع المحاضرات كويس سواء اللي انا عملتها او اي حد يعني غيري عملها. خلاص. فالجوز في اعدادات كويسه جدا ان شاء الله كلنا نستفيد منها. والهدف من القصة دي انت تستخدم برنامج جوز او اي برنامج قارئ شاشة بشكل احترافي. خلاص. انا الحقيقة من الناس المحبين للقراءة قوي يعني. فالجوز بيوفر لي اختيارات في القراءة عالية جدا وهنتعرف عليها ان شاء الله كلها سواء في الريدنج اوبشنز او في الادفانسد ريدنج اوبشنز. حاجات مهمة جدا في القراءة وخاصة بالكتب الكبيرة والابحاث الكبيرة. insert key mode not checked. insert key mode. insert key mode. تشغل الانسيرت او ما تشغلوش. تمام. ده not checked. الانسيرت له استخدامات يا جماعة تاني في برنامج الوورد. تمام. ما هو دلوقتي انت دلوقتي دي خيارات المستخدم. تمام. في خيارات المستخدم هو بيجيب لك شوية خيارات كده يعني انا في وجهة نظري بسيطة بسيطة قبل ما تتخصص في كل حاجة لوحدها. فدي خيارات خاصة بالمستخدم. الانسيرت كي مود هنا المود بتاع الانسيرت اللي بيوفره الجوز غير انت تستخدم الانسيرت كمفتاح مصاحب للجوز. فاهم حاجة؟ استخدامك للانسيرت كمفتاح حساس الجوز حاجة افتراضية في الجوز مش محتاجة لضبط. تمام. ولكن الانسيرت كي مود تمام دي ظابطة في الجوز بتمكنك انت تستخدم الانسيرت في ان انت تمرر حاجة معينة. يعني مثلا لو انت عايز يعني نقول لها مثال. لو انت عايز تستخدم مفتاح الانسيرت ده تمام يعني كبديل او كحاجة بتسهل على شخص عنده اعاقة معينة في صوابعه. اوكي. يعني مثلا دلوقتي عايز تغير في الكتابة او تغير لوحة الكتابة من عربي الانجليش وكنترول شيفت والت شيفت والكلام ده. الانسيرت هنا ممكن تعلق ايدك عليه عشان تضغط على مفتاح تاني. يعني في واحد مثلا ما يقدرش يضغط على كنترول على الت وشيفت مع بعض. تمام. فهيعلق ايده على انسيرت عشان يضغط على الت وبعد كده شيفت. حد فاهم حاجه؟ تمام. فهنا الانسيرت ده مود بتظبطه في الجوز عشان تعلق ايدك. يعني طول ما انت معلق ايدك على الانسيرت او لو انت حتى ضغطت انسيرت بس كده تمام تضغط على كل مفتاح لوحده وينفذ برضه نفس الوظيفه زي فكرة ال لا مش ال نفس ايز اوف اكسل في الويندوز اللي هي كنت لما تعمل شيفت خمس مرات الستيكي كيز. خلاص ده الانسيرت كي مود. كي ريبيت checked. كي ريبيت برضو خاصية مهمة جدا. كي ريبيت تكرار المفتاح. دلوقتي انت ضغطت على حرف الاي وايدك لسه مستمرة بتضغط على حرف الاي. تمام؟ تمام يقعد يقول لك ايه ايه ايه ايه ايه. تمام؟ ده checked دلوقتي. لو هو space not checked. Not checked. لو فضلت ضغط على اي نص ساعة هي اي واحدة بس. هي اي واحدة بس. خلاص؟ space checked. هيك لا احنا ما لا احنا دلوقتي مش بنتكلم في الكتابة. احنا بنتكلم في الجوز ينطق على طول ايه ايه ايه ايه ايه ايه. يقعد يقول لك ايه كتير. تمام؟ ولا يقول ايه واحدة بس ويكتب الباقي. Show virtual viewer on screen checked. دي خدناها. Show virtual viewer on screen. بتاعت ايه؟ الشاشة الفيرشوال اللي فيها نص مكتوب help انا طلعته. او مش help يعني اي نص. اي نص انا عملت insert alt w عشان يظهر لي على الشاشة كedit. اقدر اسلكت وكوبي وحطه في translation لو انا عايز اترجمه والكلام ده. اقدر هنا التشيك بوكس ده اظهر النص ده على الشاشه على شكل نص اديت ولا web/ht. وكده خلصنا اليوزر اوبشنز. اسكيب اسكيب copying 52190 items from local disk. alt tab alt tab لا ثواني ويندوز دي كوبي كده. alt tab alt tab هوبا alt tab ويندوز ام disk mr alt tab tab start list bar tab running applications taskbar to move through running applications enter alt tab windows m desk الساعة كام دلوقتي؟ الساعة طيب هنطبق هناخد تلت ساعة لتطبيق وبعد كده نخرج بريك ونرجع سيشن 2 عشان هناخد حاجة مهمة جدا ناخد حاجة مهمة جدا وهي الطرق السليمة الطرق السليمة لحل المشكلات التقنية واستعراض لبعض المشكلات التقنية اللي بتواجهنا. انا هقول بعض المشكلات وحضراتكم هتقولوا بعض المشكلات وهنتكلم ونناقش ازاي نحل. ان شاء الله يكون سيشن مفيد جدا لحضراتكم ولي انا كواحد منكم. نلتقي ان شاء الله الساعة نقول كام عشان نطبق ونشتغل. انا هنا على فكره يا شباب على النت انا مكلف الشباب في القاعه بحاجات هيعملوها فهنتاخر عليكم شويه يعني ممكن نرجع لكم الساعه 3:30 مثلا 3:30 هناقش الشباب شويه في القاعه في شويه حاجات كده وهرجع لكم ان شاء الله الساعه 3:30 مع سيشن جديد ان شاء الله يكون مهم ومفيد عن طرق حل المشكلات التقنيه باساليب صحيحه وسليمه ان شاء الله تستفيدوا منها مع استعراض لمشكلات تقنية بتواجه البعض وإزاي نحلها.